إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فهذا شرح لمقدمة أبي عمرو بن الصلاح في مصطلح الحديث، وكما تعودنا مراجعة المجلس الماضي للتثبيت، ثم بعد ذلك الشروع في قراءة قدر من درس جديد، فالله المستعان. وكما تعودنا في مراجعة التثبيت أطلب إجابة بأي لفظة، ثم بعد ذلك أعيد الإجابة أو الجواب بالنص، وأنتزع وألتزم نص أبي عمرو بن الصلاح ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأراعي المادة المثبتة لديه، وقد أخرج أحيانا عن اختيار مادة علمية ليست مثبتة أراها ضرورية لتثبيت المادة المثبتة في المقدمة. السؤال 38: ما مراد أبي عمرو بن الصلاح بقوله الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم؟ كلمة واحدة، مراده المستخرجات، مراده المستخرجات. السؤال 39: مثل الكتب المخرجة عليهما، مثل الكتب المخرجة عليهما. نعم أحمد، على أي كتاب مستخرج؟ أعد على البخاري أو على مسلم أو عليهما؟ عليهما، آخر كلام. طيب، وآخر؟ على خلاص، هذه بتلك، أقول هذه بتلك. نعم مستخرج أبي عوانة، وأحد الإخوة نبه قال قلت أبو عوانة الوضاح، أبو عوانة ليس الوضاح. نعم، الإسماعيلي على البخاري، وأبو عوانة على مسلم، والبرقاني عليهما، وأبو نعيم عليهما، وأبو نعيم عليهما. طيب، هذا التعليق على متن لإمام ابن جرير رحمه الله. لما السؤال الأربع، نعم، مستخرج مثل الكتب المخرجة عليهما. الجواب: مستخرج أبي بكر الإسماعيلي على صحيح البخاري، ومستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، ومستخرج أبي بكر البرقاني عليهما معا. السؤال 40: لماذا لم يلتزم أصحاب المستخرجات موافقتهما في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان؟ لكونهم من غير جهة الشيخين. الجواب: لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم، لكونهم أصحاب المستخرجات رووا تلك الأحاديث من غير جهتي الإمامين البخاري ومسلم. السؤال 41: وما الذي حمل المخرجين على العدول عن إخراج أحاديث البخاري ومسلم من غير جهتيهما، من غير جهتيهما، من غير جهتيهما. ها كلمة أيضا، كلمة. نعم يا نور، طلبا للعلو وفوائد أخرى، لكن الذي تقدم به ابن الصلاح ونص عليه هو طلب العلو. الثاني والأربعون والثالث والأربعون والرابع والأربعون، لأنه فيه كتاب ضخم شوي، فتاوى الشيخ ابن عثيمين. ما الذي نستفيده من قول بعض المؤلفين المتأخرين كالبيهقي والبغوي في كتابيهما السنن الكبير وشرح السنة أخرجه البخاري ومسلم، وهل يشترطان في ذلك تطابق ألفاظ ما خرجاه مع ما أخرجاه الشيخان؟ كلمات يسيرة، ويليه سؤال آخر، يعني الذي يريد أن يجيب على هذا يجيب على السؤال الذي يليه، وهو ماذا يلزم من أراد أن يعزو حديثا للصحيحين لقول البيهقي أو البغوي أخرجه البخاري ومسلم؟ السؤال الأول، ما الذي نستفيده من عزو البيهقي والبغوي بقولهما رواه البخاري ومسلم؟ أحمد تعيد الكرة، لكن أخذت الكتاب ما أخذنا. طيب بسم الله، أصل الحديث، تعرف إيش معنى أصل الحديث؟ المعنى، الألفاظ المشتركة ذات المعنى الواحد. طيب ماشي، هل يشترطان في ذلك تطابق ألفاظ ما خرجاه مع ما أخرجه الشيخان؟ ما يشترط، فقد يقع الاختلاف في اللفظ، وقد يقع الاختلاف أحيانا في المعنى. طيب الذي يليه، ماذا يلزم من أراد أن يعزو حديثا للصحيحين لمجرد قول البخاري، لقول البيهقي أو البغوي أخرجه البخاري أو مسلم؟ الرجوع إلى الأصل وعدم الاقتصار على عزو الإمامين إلا بشرط، وهو خلاص انتهينا، يرجع للأصل ليقارن اللفظ المسوق عند البيهقي والبغوي باللفظ المخرج حقيقة في الصحيحين، انتهينا. إلا أن ينص أحد الإمامين البيهقي أو البغوي على أن الحديث أخرجه البخاري أو مسلم بمعناه أو بلفظه، بمعناه أو بلفظه. طيب أجيب للتسجيل، لا يستفاد من ذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما قد أخرج أصل ذلك الحديث، والأصل هي الألفاظ المشتركة بمعنى واحد، ولا يشترطان فيما ذكراه كذلك تطابق اللفظ، بل ربما وقع التفاوت في اللفظ، وربما وقع في المعنى، وربما وقع في المعنى. وهذا موطن من مواطن أسباب النزاع والمدافع والاختلاف بين الفقهاء في الاستنباط، يقال الحديث بمعنى ويدافع هذا الرأي بأنه ليس بمعناه. الثالث والأربعون، ماذا يلزم من أراد أن يعزو حديثا للصحيحين لقول البيهقي أو البغوي أخرجه البخاري أو مسلم؟ الجواب، يلزمه مقابلة لفظه باللفظ المخرج فيهما أو في أحدهما. ما المراد بالمقابلة؟ ما المراد بالمقابلة؟ المعارضة، معارضة ما نسخ على أصل الشيخ أو فرع منسوخ ومقابل على أصل الشيخ؟ ما المراد بأصل الشيخ؟ كتاب الشيخ، الكتاب الذي بين يدي الشيخ. الرابع والأربعون، هل يسوغ عزو الحديث للصحيحين أو لأحدهما لوجود الحديث في الكتب المختصرة من الصحيحين؟ ولماذا؟ أذكر مثالا لأحد تلكم المختصرات، كتب مختصرات الصحيحين. هل يسوغ عزو الحديث للصحيحين لوجود الحديث في هذه الكتب المختصرة للصحيحين؟ يسوغ ولا ما يسوغ؟ ها؟ يسوغ، يسوغ، نعم يسوغ، ويصح عزو الحديث إليهما لمجرد ذكره في أحد مختصراتهما. العلة، التعليل، لأن مصنفيها هذه المختصرات للصحيحين نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما. مثاله: ونص على أن صاحبه يلتزم نص أحاديث الصحيحين، وقلت في حينها نص عليه الزركشي رحمه الله. أي كتاب من المختصرات؟ مختصر الصحيحين. نحتاج إلى شوية، أقول نحتاج إلى شوية تركيز. نعم، مختصر الصحيحين عبد الحق، الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي، هو جمع وهو مختصر. الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي، نص الزركشي على أنه يلتزم نص الصحيحين. فإذا ذكر عبد الحق الإشبيلي الحديث لك أن تعزو، تقول أخرجه البخاري ومسلم، غاية الأمر أنه يختصر هنا بحذف السند ويسوق المتن، ولك أن تعزو لأن المتن هو المتن مخرج فيهما. الخامس والأربعون والأخير: هل يستثنى من كتب المختصرات للصحيحين كتاب فلا يعزى الحديث المذكور إلى الصحيحين بالنص لمجرد وجوده فيه مع ذكر السبب؟ ها، مع ذكر السبب، مع ذكر السبب. نعم، الجمع بين الصحيحين الحميدي. أي الحميديين، الشيخ البخاري أم المتأخر محمد بن فتوح الأندلسي من القرن الخامس 488؟ محمد بن فتوح الحميدي. الجواب: نعم، يستثنى كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي، والتعليل لأنه يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث لا وجود لها في واحد من الصحيحين. طيب كده على الماشي، بس قبل ما نبدأ درس جديد، إيش معنى الكلام هذا؟ الجمع بين الصحيحين للحميدي رحمه الله يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث لا وجود لها في الصحيحين، لا وجود لها في الصحيحين. ها، الجواب على الماشي، وهو آخر سؤال لآخر معلومة ذكرتها في المجلس الماضي يوم الأحد الماضي. نعم نعم نعم، نور. هو مختصر لأحاديث البخاري ومسلم، ثم يزيد زيادات من أنواع الزيادات المزيدة تتمات لأحاديث مروية مختصرة فيهما، فمن أين جاء بالزيادة؟ سيأتي مزيد كلام في هذا، أقول سيأتي مزيد كلام وتفصيل وبيان في هذا. نعم، تفضل يا شيخ. ها ها ها، الزبيدي. أقول على كل حال الآن شككتني، الزبيدي أو الزبيدي، على كل حال يضبط، أقول يتأكد، الزبيدي أو الزبيدي. نعم، أقول ما يحضرني الآن ضبط قاطع للنسبة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى الفائدة الخامسة، وذكر فيها أشياء، ثم قال رحمه الله: ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان، إحداهما علو الإسناد، والثانية الزيادة في قدر الصحيح لما يقع فيها من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث. طيب قال: تثبت صحتها بهذه التخاريج لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو إحداهما، وخارجة من ذلك أو أحدهما. قال: أو أحدهما، وخارجة من ذلك المخرج الثابت، والله أعلم. طيب يقول رحمه الله تعالى: يزيدنا معلومة أو معلومات عن المستخرجات وعلى الصحيحين على وجه الخصوص. يقول: ثم إن التخاريج المذكورة، يقصد ما خرج في كتب المستخرجات، إن التخاريج المذكورة على الكتابين على البخاري ومسلم يستفاد منها فائدتان. تعقب العلماء ابن الصلاح فقالوا: لو قال يستفاد منها فوائد، لأن كتب الاستخراج أو الكتب المخرجة يستفاد منها حقيقة فوائد، من أبرزها وأظهرها يقول ابن الصلاح فائدتان: إحداهما علو الإسناد. علو الإسناد، علو الإسناد قلة الوسائط بين المخرج أو المستخرج وبين المؤلف الأصلي الذي يدور المستخرج لإخراج تلكم الأحاديث في فلكه. يقول: علو الإسناد، علو علوان، علو مسافة، وهو ما يسمى بالعلو المطلق، القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلو إلى إمام من الأئمة، وثمة تفريعات ليس هذا هو مجال سردها وبسطها أو بسط الكلام فيها. يقول: إحداهما علو الإسناد لأن المستخرج تقع له أحاديث البخاري وتقع له أحاديث مسلم، هي بنفسها وبحذافيرها برمتها، فبدلا من أن يسوق الحديث عن طريق البخاري أو عن طريق مسلم، يقول: أنا سمعت الحديث عن طريق شيخ البخاري، فلما أنزل في السند، لما أنزل في السند فأسوق الحديث عن طريق البخاري، أنا أسوقه عن طريق شيخ البخاري وعن طريق شيخ شيخه. خذ مثلا على هذا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، توفي سنة كم؟ 430 من القرن الخامس. لو أراد أن يروي حديثا عن عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله ومر عن طريق البخاري، لاحظ هذا، لو أراد أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله وهو من القرن الرابع، والبخاري توفي سنة كم؟ 256 من القرن الثالث، بينه وبين البخاري كم؟ واسطتين، يعني يصل إلى الإمام البخاري ليصل لعبد الرزاق الصنعاني باثنين، مع البخاري ثلاثة، البخاري يصل إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني بكم؟ بواسطة، مثل شيخه إسحاق بن راهوية صاحب المسند، صاروا كم؟ أربعة. لاحظ الآن، لاحظ هذا معنى العلو. فلو أراد أبو نعيم أن يصل لعبد الرزاق في حديث يرويه عبد الرزاق وأخرجه البخاري عن طريق البخاري، لما وصل لعبد الرزاق إلا بأربعة أنفس، واسطتان بينه وبين البخاري والإمام البخاري، وواسطة بين البخاري وبين عبد الرزاق، لأنه يروي دائما، البخاري يروي دائما عبد الرزاق عن عبد الرزاق بواسطة، ما يروي مباشرة. طيب، يعدل أبو نعيم، وله مستخرج على الصحيحين، يعدل أبو نعيم طلبا للعلو فيخرج، شوفونا فيخرج، وهو له كتاب المستخرج على الصحيحين، يرويه، يروي ليصل لعبد الرزاق بإسناد عال، ماذا يصنع؟ يروي هذا الحديث عن الطبراني، عن الدبري، عن عبد الرزاق، والدبري راوية عبد الرزاق الصنعاني، فيصل لعبد الرزاق بكم؟ بواسطتين. وهنا لو روى الحديث عن طريق البخاري لنزل ورواه بأربعة، وهذا هذه الثنائية في الإسناد تسمى علو. قال رحمه الله تعالى: كتب الاستخراج والكتب المخرج لها فائدتان، يستفاد منها فائدتان، إحداهما علو الإسناد، والثانية الزيادة في قدر الصحيح. الزيادة في قدر الصحيح، يعني حديث صحيح خرجه البخاري أو مسلم أو كلاهما خرجاه بإسناد ومتن، يزيد المخرج على هذا القدر، ويدخل في قوله القدر في الإسناد وفي المتن، في الإسناد وفي المتن، وقد لا تقع زيادة، وقد لا تقع زيادة لما يقع فيها من ألفاظ زائدة، ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث. عندكم إيش شيخ ناصر؟ تثبت أو تثبت؟ تثبت صحتها. عندي يثبت، تثبت صحتها بهذه التخاريج. يقول لها هذه الزيادات المخرجة عند الإسماعيلي أو عند أبي عوانة أو عند البرقاني أو عند أبي نعيم، يقول من فوائد الاستخراج أننا نستفيد زيادة، لعل البخاري رحمه الله تعالى يورد الحديث يخرجه من غير هذه الزيادة، فيأتي أبو عوانة أو يأتي البرقاني أو يأتي الإسماعيلي فيزيد زيادة قد تكون ثابتة. هو رحمه الله تعالى يصف لنا صفة هذه الزيادات فيقول: تثبت صحتها بهذه التخاريج، بهذا الاستخراج. إيش التعليل في الثبوت؟ قال: لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين، في الصحيحين أو أحدهما، وخارجة من ذلك المخرج الثابت، وخارجة من ذلك المخرج الثابت. هذا الكلام، هذا الكلام لا غبار عليه إن حصل التطابق في طرف الإسناد مع المتن. مالك عن نافع عن ابن عمر، ويروي حديثا مخرجا عن ابن عمر، ويسنده من طريق شيخ البخاري أو شيخ شيخه، ولا ضعف في السند. واحد، نفي الشذوذ، نفي العلة، اجتمعت في أحاديث المستخرج شرائط الصحيح، ينطبق تماما قول ابن الصلاح: تثبت صحتها بهذه التخاريج لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما، وخارجة من ذلك المخرج الثابت. هذا متى، متى يتصور هذا الجزم والقطع لقول ابن الصلاح وحكمه؟ إذا وقع التطابق بإسناد صحيح من المخرج، ووقع التطابق في متن الحديث بين الشيخين وبين من خرج المستخرج الحديث من طريقه أو من طريقهم. لكن الأمر ليس مطلقا، الأمر ليس مطلقا، فقد يروي المستخرج حديثا أصل الحديث مخرج في الصحيحين، لكنه يسوقه بإسناد ضعيف، بل بإسناد ضعيف جدا، كما وقع، كما وقع لأبي نعيم، حيث يسند حديثا مخرجا من طريق من؟ من طريق محمد بن الحسن بن زبالة، وهو متروك، وهو متروك، وهذا مستخرج على الصحيحين. كيف يستخرج بمثل محمد بن الحسن بن زبالة وهو صاحب الجزء المشهور في أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا يعقل هذا. وهذا وقع أيضا للإسماعيلي، حيث يخرج الإسماعيلي، قلنا له مستخرج على إيش؟ على البخاري، يخرج من طريق إبراهيم ابن فضيل المخزومي وهو ضعيف، وهو يستخرج على صحيح البخاري. هذان المثالان قطعا ما يدخلان ضمن قول ابن الصلاح، وتتمات في بعض الأحاديث تثبت صحتها بهذه التخاريج. لما تثبت صحتها والكلام مطلق؟ والسؤال موجه لأبي عمرو بن الصلاح، قال: لأنها واردة، كتب مستخرجات بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما، وخارجة من ذلك المخرج الثابت. إن خرجت من ذلك المخرج على العين والرأس، وإن ساقها المخرج أو المستخرج برجال ثقات، وإن توافرت شرائط الصحيح في هذا الحديث الذي فيه تتمات وزوائد، فعلى الرأس والعين الأمر كما حكم أبو عمرو بن الصلاح. ولكن إن خرجت من طريق بعض الرواة الضعفاء وهي زيادات على أصول مخرجة في الصحيحين، لا يحكم لها بالصحة، لا يحكم لها بالصحة. طيب، قال: والله أعلم. نعم، الفائدة السادسة. قال رحمه الله: الفائدة السادسة ما أسنده البخاري ومسلم رحمهم الله في كتابيهما بالإسناد المتصل، فذلك الذي حكم بصحته بلا إشكال. قال: الفائدة السادسة ما أسنده البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في كتابيهما، أي في الصحيحين، في صحيحيهما بالإسناد، الإسناد المتصل، وهو ما ثبت فيه سماع كل راو ممن فوقه، فذلك الذي حكم بصحته بلا إشكال. فذلك الذي حكم بصحته بلا إشكال، حكم بصحته ثم بعد ذلك انتقياه ثم خرجاه في الصحيحين. قال: وأما ما عدا ذلك كالمعلق. قال: وأما المعلق. قال رحمه الله: وأما المعلق، وهو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري رحمه الله، وهو في كتاب مسلم رحمه الله قليل جدا، ففي بعضه نظر. نعم، قال: وأما المعلق، وهو الذي حذف من مبدأ إسناده واحد. والمراد بمبدأ الإسناد من جهة المؤلف، من جهة المؤلف، وليس من منتهى السند، ليس من أصل السند الذي في منتهاه التابعي، في مبدأ السند وليس من منتهى السند الذي في طرف إسناده التابعي. يقول: وأما المعلق، وهو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد، ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق. قال: واحد أو أكثر، وسيشير إليه أيضا المؤلف ضمن الحادي عشر وهو المعضل، ضمن النوع الحادي عشر وهو المعضل، وسيأتي إن شاء الله في أنواع الضعيف. قال: فأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري، فقد أحصى أهل الحديث معلقات البخاري فبلغت 41,300 وألف معلق، 41,300 وألف معلق. وصلها البخاري في مواضع متعددة من كتاب الصحيح، من كتابه الصحيح، سوى 60,100 معلق. وصلها الحافظ ابن حجر في كتاب سماه التوفيق، سماه التوفيق، وصل 60,100 معلق، ثم جمعها مع كل ما لم يوصل في صحيح البخاري في كتاب كبير سماه تغليق التعليق. وأما ما وقع في مسلم رحمه الله تعالى فإنه لا يقارن من حيث العدد بما وقع في صحيح البخاري، فما وقع من معلق في صحيح مسلم بلغ 12 معلقا، 12 معلقا، وصلها مسلم في مواضع أخرى من الصحيح، في مواضع متعددة من الصحيح سوى حديث واحد، وهو حديث أبي جهيم ابن الحارث بن الصمة قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نحو بئر جمل، هذه ما وصلها مسلم ولا في موضع من صحيحه، حيث قال في هذا المعلق: وروى الليث بن سعد وما أسند الحديث، وروى الليث بن سعد وما أسند الحديث رحمه الله تعالى. قال: فأغلب ما وقع في ذلك من كتاب البخاري أي من المعلقات، وهو في كتاب مسلم قليل جدا، في بعضه نظر أي في بعض المعلق نظر. وسيأتي خلاصة الإمام أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في درجات تلك المعلقات. قال رحمه الله: قال رحمه الله: وينبغي أن نقول ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه، مثله ما مثاله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، قال ابن عباس رضي الله عنهما كذا، قال مجاهد رحمه الله كذا، قال عفان رحمه الله كذا، قال القعنبي كذا، روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كذا وكذا، وما أشبه ذلك من العبارات. فكل ذلك، قال فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك ورواه، فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه. نعم. قال رحمه الله: وينبغي أن نقول في شأن تلكم المعلقات ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم على من علقه عنه بلفظ فيه جزم بلفظ فيه جزم وحكم أو وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه. قال أبو هريرة، قال سعيد بن المسيب، قال الحسن وما شابه ذلك، مثاله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، قال ابن عباس كذا، قال مجاهد كذا، قال عفان كذا، قال القعنبي كذا. عفان والقعنبي، عفان والقعنبي انتقد العلماء على ابن الصلاح رحمه الله تعالى في ذكر عفان والقعنبي ضمن معلقات البخاري رحمه الله تعالى. لماذا؟ قالوا: لأن عفان والقعنبي شيخان للبخاري، فإذا قال البخاري رحمه الله تعالى قال عفان وقال القعنبي فهما شيخان سمع البخاري عنهما، فكيف تحكمون وكيف يحكم ابن الصلاح بأن هذا من المعلقات؟ الكلام فيه تفصيل كالتالي: عفان المراد به عفان ابن مسلم، عفان ابن مسلم الصفار، وهو شيخ للبخاري رحمه الله تعالى، ثبت أن البخاري سمع منه أحاديث، وثبت أن البخاري لم يسمع منه أحاديث. القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي، عبد الله بن مسلمة القعنبي، يعني لاحظ الآن أيضا القعنبي سمع منه البخاري 136 حديثا، عفان بن مسلم الصفار سمع منه 4 أحاديث فقط وأحاديث كثيرة لم يسمعها. عبد الله بن مسلمة القعنبي سمع منه 136 حديث، أحاديث كثيرة لم يسمعها. أقول الأمر محتمل والنقد محتمل، لا يتوجه بالكلية على ابن الصلاح ولا يبرأ ابن الصلاح بالكلية على ما أثبته مثالا للمعلق لثبوت سماع البخاري أحاديث وعدم ثبوته سماع أحاديث عن شيخيه عفان والقعنبي، فما ثبت سماعه منهما يكون معلقا يكون ما يكون معلق أبدا، ثبت سماعه يكون متصلا مسندا، وما لم يثبت سماعه منه منهما وعلقه يكون قد يكون من ضمن المعلقات، لأنه في أشياء سمعها في أشياء لم يسمعها. فلا يتوجه النقد بالكلية في تمثيل ابن الصلاح بعفان والقعنبي باعتبار كونهما شيخان للبخاري، ولا أيضا تخلى الساحة من هذا النقد، بل يقال ما ثبت سماعه موصول مسند، ما لم يثبت سماعه منهما وعلقه فهو من المعلقات. قال روى أبو هريرة كذا وكذا وما أشبه ذلك من العبارات، فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك، يعني ما جزم به البخاري من المعلقات بأن يقول قال أبو هريرة لم يسنده. يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى هذا في لا يخرج عن حيز القبول، هو مقبول، سيأتي كلام أفصل من هذا وأحسن. نعم فضل. قال رحمه الله: فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه، ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة رضوان الله عليهم فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي. نعم. قال رحمه الله: فكل ذلك حكم منه، يعني ما جزم به من المعلقات حكم منه، الضمير يرجع إلى البخاري، فكل ذلك حكم منه رحمه الله على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك، لأنه كيف يستجيز نفسه يقول قال مجاهد قالت عائشة، انتبه لهذا. ورواه فلن يستجيز البخاري رحمه فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه وإن لم يسنده بل علقه بل علقه. قال: ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه، الضمير يرجع إلى البخاري، علق البخاري الحديث عنه دون الصحابة يعني التابعين فمن بعدهم، فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي. شوف لاحظ الآن الحد الفاصل في الجرح والتعديل وفي القبول وعدم القبول هو الصحابي، الصحابة ليسوا داخلين ضمن مراتب ميزان الجرح والتعديل لدى علماء الجرح والتعديل، لأنهم عدول أجمعون رضي الله عنهم وأرضاهم، عدول أجمعون، ولذلك يستثني من يستثني في أنواع عديدة ستمر بنا كما في هذا الموضع الصحابة عن ميزان الجرح والتعديل، لأنهم عدول بتعديل الله لهم وتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. يقول: ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة من التابعين فمن دونهم فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد. شوف لاحظ تناول صفة واحدة من صفات القبول وهي الاتصال، فالحكم بصحته بصحة ذلك المعلق المجزوم به يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي، أي بين المعلق عنه وبين الصحابي. الصحابة خلاص استثنيناهم، ليسوا بخاضعين، كلهم عدول. طيب يقول: إذا الذي علق الحديث عنه دون الصحابة فالحكم بصحته يتوقف على اتصال السند بينه وبين الصحابي. سؤال: هل اتصال السند هو الركن الوحيد لقبول الحديث تصحيحه أو تحسينه؟ سؤال يليه: إذن لما خص هذه الصفة دون بقية صفات القبول؟ الجواب: صفات القبول عديدة كما مر بنا في تعريف الصحيح أول مرة وأول مجلس نسرد فيه الصحيح، منها اتصال السند، عدالة الرواة، ضبطهم، نفي الشذوذ، نفي العلة القادحة. لما خص ابن الصلاح الاتصال؟ لأنه يتحدث عن محترز من محترزات العدالة، لأنه يتحدث عن محترز من محترزات الاتصال. الاتصال يا أخواننا، أقول خليكم معي، يتحدث ما يتحدث هو الآن عن عدالة، ما يتحدث عن ضبط، ما يتحدث عن علل خفية قادحة، ولا يتحدث عن مخالفات، يتحدث عن اتصال، فناسب كلامه عن التعليق أن يذكر ضده وهو ما يتعلق بالاتصال، وهو ما يتعلق بالاتصال. قال: فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي، وتقدير ولا بد من تقدير كلام مع توفر بقية شرائط القبول، مع توفر بقية شرائط القبول. نعم. قال رحمه الله: وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم، مثل روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، أو روي عن فلان كذا، أو في الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس فيه شيء، ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه، لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا، ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله، إشعارا يؤنس به ويركن إليه، يؤنس به ويركن إليه، والله أعلم. قال: وأما ما لم يكن في لفظه من المعلقات في صحيح البخاري، أما ما لم يكن في لفظه من المعلقات في صحيح البخاري جزم وحكم، كقال وذكر، مثل روية، روية هذه صيغة تسمى بصيغ التمريض عند أهل الحديث، روية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، وروية عن فلان كذا، وفي طبعة العتر بين أيديكم، أو روية عن فلان كذا، أو في الباب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس في شيء منه حكم منه من البخاري بصحة ذلك عمن ذكره عنه. وهذا فيه تقرير لابن الصلاح في أن غير المجزوم به من معلقات البخاري ما فيه شيء، لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا. لاحظ فقه ابن الصلاح: لأن مثل هذه العبارات يذكر يحكى يقال تستعمل في الحديث الضعيف أيضا. مفهوم كلامه أنها تستعمل صيغ التمريض فيما ثبت وفيما لم يثبت، لكن أغلب أحوال أهل الحديث استعمال صيغ التمريض فيما لم يثبت، استعمال صيغ التمريض فيما لم يثبت. ومع ذلك يعني، ومع هذا الحكم بوجود بعض ما فيه ضعف مما ذكره البخاري بصيغة التمريض من معلقاته، فإيراده له في أثناء الصحيح يعني وهو يسرد ويسند الصحيح الذي هو شرطه في الكتاب، يسند الصحيح يورد شيئا من المعلقات، هذا الإيراد في أثناء سرد المسند الصحيح المتصل بشرائط الصحة ما له فائدة؟ قال: مشعر بصحة أصله، إشعارا يؤنس ويركن إليه، إشعارا يؤنس ويركن إليه. والخلاصة يقال: معلقات البخاري، المعلق المراد به ما حذف البخاري إسناده منه إلى من علق عنه، على قسمين: معلقات مجزوم بها، ومعلقات غير مجزوم بها، كأن يقول فيها روي ويذكر ويحكى، أو أدرج، وهذا فائدة وهي غير مشهورة، مثال غير مشهور كقوله وفي الباب، أو كقول أهل الحديث وفي الباب، هذان القسمان يوجد فيهما ثلاثة أنواع، هذا على الراجح، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، هذه الخلاصة الأولى. الخلاصة الثانية: ما ضعف من هذه المعلقات التي هي ليست على شرط البخاري، ما ضعف منها إيراده لها كما قال ابن الصلاح مشعر بصحة أصلها، مشعر بصحة أصلها. خذ خلاصة ثالثة: إيراده لها وإن كانت مضاعفة تدل على أنها من الضعيف غير الواهي ولا المستنكر. فإذا طلبت ما يعضد، فأول ما تستأنس به على أنه من العواضد والمقويات إيراد البخاري له في معلقاته من ضمن الصحيح إما مجزوما به وإما ممرضا. وانتبه لهذا من الناحية العلمية ومن الناحية العملية في أثناء تخريج الحديث والحكم عليه. نعم. قال رحمه الله: ثم إن ما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل، يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يشعر به اسمه الذي سماه به، وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه. وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح. وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الويلي السجزي: أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قد صح عنه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاله لا شك فيه، أنه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته. نعم. قال رحمه الله، وبهذا أختم إن شاء الله، قال: ثم إنما يتقاعد يعني يتقاصر وينزل، يتقاعد يعني يتقاصر وينزل، ثم إنما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل مما خرجه البخاري في صحيحه، قليل يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب، وهي تراجم الأبواب لأن البخاري قد ينتزع من أحاديث نبوية فيجعلها ضمن التراجم والأبواب، يقول في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب. ما هي مقاصد الكتاب وما هو موضوعه؟ موضوعه الجامع الأحاديث المسندة الصحيحة. قال: وموضوعه الذي يشعر به اسمه الذي سماه به، هذا هو الاسم العلمي له الكامل الجامع. وما يسمى كتاب من كتب السنة جامعا إلا لأنه يجمع جل أبواب الدين من أبواب الإيمان والتوحيد والعقيدة والعبادة والمعاملة والأدب والفتن والملاحم والسير والمغازي. فإذا اجتمعت هذه الأنواع في كتاب من كتب السنة يسمى بالجامع، كما الحال في صحيح البخاري. الجامع المسند يعني أحاديثه مسندة يسندها البخاري. الصحيح اشترط فيها الصحة، بل أرفع درجات الصحة. المختصر لم يخرج كل ما يحفظه في هذا الكتاب، بل ما خرجه فيه على سبيل الانتقاء. إيش الدليل على هذا؟ لأنه يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح. طيب والذي في صحيح البخاري بالمكرر كما مر كم؟ يعني على أكبر إحصائية ما يتجاوز 8,000 أو 9,000. 9,000 هو يحفظ 100,000، يحفظ 100,000 يعني 10 أضعاف ما أثبته فيش في صحيحه. المختصر، ولذلك سماه المختصر، من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمور أحوال وصفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه، لا سيما المتعلق منها بالأحكام الشرعية، وأيامه يدخل فيها الوقائع والسير والمغازي. وإلى الخصوص، أي كون البخاري خص كتابه بالمسند الصحيح بنفي العلل القادحة والمخالفات، هذا الذي مراد بن الصلاح بقوله وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله المشهور عنه: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح. ما في واحد لو كان بين يدي البخاري يقول: يا شيخ، يا أبا عبد الله، المعلقات، وواحد يقول التراجم، هذا ما، لأنه ما اشترط هو في المعلقات ولا في التراجم ما اشترط فيها الصحة، وإنما الذي اشترطه خصوص، وهو يدخل ضمن قوله: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح. وكذلك ما يدخل في هذا الخصوص قول الحافظ، نعم يدخل في هذا الخصوص قول الحافظ أبي نصر الوائلي وهو عبد الله بن سعيد السجزي المتوفى سنة 444، ما ينسى مثل هذا التاريخ، أقول ما ينسى مثل هذا الشبه، مثل هذا الشبه ما ينسى. السجزي هذا توفي سنة 444. من اللطائف له كتاب سماه الإبانة الكبرى، الإبانة الكبرى، في بيان أن القول بخلق القرآن قول باطل. نعم، قال السجزي رحمه الله: أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم أن رجلا لو حلف بالطلاق فقال عليه كذا الطلاق، أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه، أنه لا يحنث ما يأثم من الحنث وهو الإثم، ما يحنث ما لا يحنث، والمرأة بحالها على ما هي عليه قبل الطلاق، قبل الحلف بالطلاق وبعد الحلف بالطلاق، لأنه حلف على شيء واقع. هذا الواقع للمعلقات، الواقع للمقصد الأسمى والأسنى، وهو المسند الصحيح. يقول: والمرأة في حبالته، الحبالة يعني في عصمته، لا تزال في عصمته، المرأة في عصمته. نعم، ولا الحبالة جمعها حبائل، الحبالة جمعها حبائل، والمراد دائما يعني في كتب الغريب إذا ذكروا الحبائل هذه العبارة يقولون جمعها حبائل، ومنها الحديث، حديث عبد الله بن مسعود: النساء حبائل الشيطان، النساء حبائل الشيطان، والشباب شعبة من النار، أو نحو هذه العبارة. لكن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح، حديث ضعيف، تفرد الفسوي في المعرفة والتاريخ. ودائما الأحاديث الغرائب تجد لها مصادر منفردة بها، أما الأحاديث المشهورة والثابتة تجدها شائعة وذائعة في كتب إيش؟ في كتب السنة المشهورة. ولذلك حذر من حذر من الغريب: ليس الغريب هو الذي انفرد به راويه، بل الغريب المستشنع والمنكر، كما حذر أحد المحدثين فقال: لا تروي غير الواضح المشهور من قول النبي الأريحي الأبطحي: ودع الغرائب والمناكير التي في الحشر إن نقشت فيها تستحي. فاللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واغننا اللهم بفضلك عن من سواك، والله أعلى وأعلم. هذا فيه نزاع أخفى، هل يعد هذا يعني ما يتعلق بباب التدريس؟ طبعا المجال سيأتي في باب التدريس إن شاء الله. أي نعم، وقول ابن مندى ورأيه في هذا، هذا الخلاف فيه أخفى وأغمض من هذا. نعم،